الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، وقف بنا الحديث قبل صلاة العشاء على المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون مد معروف لديكم جميعا، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. منعيد، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. لما قلنا هو أن يأتي حرف المد خرج إيش؟ ما هو غير حرف المد كالحروف الصحيحة أو حرفي اللين، وبعده حرف ساكن. لما قلنا ساكن خرج مين؟ حروف المتحركة. لما قلنا سكونا عارضا خرج مين؟ المد اللازم يعني السكون الأصلي. وضح؟ شفتوا كيف التعريف جامع مانع؟ تمام؟ هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. طبعا الأمثلة معروفة، الألفي مثل الرحمن، الواوي مثل تعملون، الياء مثل نستعين إلى آخره. هذا المد بارك الله بكم، ركز معي شوي. هذا المد روي لنا قصرا، يعني حركتين، يعني كأنه ما في مد، وروي لنا أربعا يعني توسطا، وروي لنا طولا يعني كاللازم، لأنه يشبه اللازمة جدا. الفرق بينهم كلمة سكون أصلي وكلمة سكون، هذا الفرق الوحيد، هذا الفرق الوحيد. إذن المروي في هذا المد قصر أو توسط أو طول. تعليل المروي اللي اتفقنا أنه هذا اجتهاد من العلماء، قالوا أنه من مد العارض للسكون ستا فقد ألحقه بمين؟ باللازم، بجامع اللفظ. جامع اللفظ يعني اللفظ فيهما واحد. لما نحن بننطق المد اللازم ماذا ننطق؟ ننطق حرف مد وبعده حرف ساكن، ولما ننطق العارض للسكون ننطق حرف مد وبعده ساكن، فاللفظ فيهما واحد، لكن واحد سكونه أصلي والثاني سكونه إيه؟ عارض. فبجامع اللفظ عومل العارض معاملة اللازم، هكذا قالوا في تعليل الطول. وفي تعليل القصر قالوا الذين قصروا معناته ما اعتدوا بمجيء السكون العارض نهائيا، وكأنه ما جاء شيء، يعني تعملون وصلا مثل تعملون وقفا، نفس الطول، مجيء السكون كعدمه، بيسموه هذا أخواني عدم الاعتداد بالعارض، ومده طولا بيسموه الاعتداد بالعارض، يعني اعتدوا بهذا السكون كأنه لازم. طيب واللي مدوه أربعة؟ قالوا اعتدوا بالسكون ولكن اعتدادا جزئيا. ما معنى اعتداد جزئي؟ يعني لم ينكروا أثر مجيء السكون بعد حرف المد كالذين قصروا، ولكنهم في الوقت ذاته لم يعاملوا السكون العارض معاملة مين؟ السكون الأصلي اللي هو اللازم، فمدوه يعني أكثر من حركتين لكن أعطوه رتبة إيه؟ أقل من اللازم، فأعطوه التوسط، هكذا قالوا في تعليل ذلك. بعدين الله يسلمكم، يعني ذكرنا بالأمس وهذا معروف لديكم جميعا أن تلاوة القرآن العظيم نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وتوسط وسرعة. ألا تلاحظون بأن طول العارض للسكون يتناسب مع القراءة البطيئة، وأن قصر العارض للسكون يتناسب مع القراءة التي هي حدر وإسراع، وأن توسط العارض للسكون يتناسب مع من؟ مع قراءة التدوير التي لا هي سرعة ولا هي بطء. لأنه دائما إخواني تلاوة القرآن العظيم مبنية على التناسب. شو شيء اسمه إيه؟ التناسب. عرفتوا شو التناسب؟ يعني الأشياء بتكبر مع بعض وبتصغر مع بعض، بحيث يبقى بينها تناسب. مثل لما نحن كنا أطفال كانت إيدينا هالطول ورجلينا كانت هالطول، لما كبرنا كبروا إيدينا ورجلينا، مو بخيو أجسامنا صارت كبيرة وإيدينا ما زالت صغيرة ولا لا؟ فنحن كبرنا كلنا، دائما في نسبة وتناسب. كذلك تلاوة القرآن، يعني ما من يعني المتناسب أن تكون القراءة سريعة والمد العدد للسكون إيه؟ 6 حركات، ما مو راكبة. شايف كيف؟ هي مو ممنوعة، مو ممنوعة، لكن مو يعني إذا بدك الأكمل لا تعمل هيك. إذا بدك الأكمل لما بتسرع أقصر، شايف؟ لما بتبطي طول. إذا بدك الأكمل. نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. ليش عم نقول بسبب الوقف؟ لأنه لسه في سبب تاني ما تعرضنا له هون حتى ما نكتر كلام، اللي هو بسبب الإدغام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا على غير حفظ. فلما سكننا الهاء من فيه سكناها للإدغام، فهذا سكون أصلي ولا سكون عارض؟ سكون عارض، لكن مو عارض بسبب الوقف، عارض بسبب إيه؟ إدغام. فلذلك بيقول لك سكونا عارضا وقفا أو إدغاما، وقفا أو إدغاما. لكن نحن ما منحب نكتر، ما منحب نعطي الطلاب معلومات توجع لهم رأسهم على الفاضي. عرفتوا كيف؟ يعني خلي نعمة، إذا عارف العرض للسكون نعمة. أصلا ما في عنا إدغام كبير برواية حفص إلا كلمة واحدة اللي هي مكنني، ما قال ما مكنني فيه ربي، فأي أصلها مكنني. نعم. طيب، والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق. ليه؟ لتتناسب القراءة. تنبيه، إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة للمد العارض للسكون فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته، يعني في ذلك المجلس. تبهنك؟ يعني مثلا نفرض أحدنا يصلي إماما، ما من المناسب أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لك حيرتنا، أنت شو بدك؟ بدك تقصر كمل على القصر، بدك توسط وسط من أول، واللفظ في نظيره كمثله. بهالمجلس هذا انتهى المجلس، افعل ما شئت. انتبهنا كيف؟ لكن في المجلس الواحد إذا ابتدأ بمقدار فليكمل به. مرة سألت أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه ويجزي عننا كل خير، قلت له سيدي يعني بنسمع من بعض الناس في المجالس في المساجد أو غيرها لما بيقرأ مثلا في محفل بمد العرض السكون بقدر معين، لما بده يختم التلاوة شو بيعمل؟ بيطوله شوي إشعارا للسامعين بأن التلاوة في مانع. فأطرق الشيخ الله يرحمه، وكان هذا من عادته، ما كان يجيب على سؤال مهما كان السؤال سهل إلا أن يطرق ثم يتكلم. أطرق بعد يرفع رأسه قال لي يا عمي ما وجدت ذلك منصوصا، لكن إن شاء الله ما فيها شيء. هي قال لي، قال لي يا عمي ما وجدت ذلك منصوصا. عرفت شو منصوصا؟ يعني إنه قال لي لكن إن شاء الله ما فيها شيء. ليش عم يقول إن شاء الله ما فيها شيء؟ لأنه يعني هذا وارد وهذا وارد، وطالما أنه استعملها لحكمة وهي إيش؟ يعني إشعار السامعين بانتهاء التلاوة، يعني هذا هكذا كلام حبيت أنقل لكم يا يعني. طيب، مد اللين، مد اللين أيها الإخوة مثل العارض للسكون، لكن بدل ما نقول حرف المد شو بنقول؟ حرف اللين. ماذا قلنا في العارض للسكون؟ قلنا هو أن يأتي حرف المد وبعده سكون وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هنا نقول هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. نفس بس بنغير كلمة مد، حرف المد بنقول بدالها إيه؟ حرف اللين. هذا شو صار اسمه؟ مد اللين. واضح يا أخواني؟ وكما قلت منذ قليل، مثل ما عندنا عارض للسكون بسبب الوقف وعارض للسكون بسبب الإدغام، كذلك هنا عندنا لين بسبب الوقف ولين بسبب الإدغام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف فعل؟ إيش هذا المد؟ عارض للسكون، سكون شو سببه؟ سببه الإدغام. تبهنا؟ فقد يكون عروض السكون سببه المد، عفوا الوقف، مثل قريش، البيت، هذا لين سببه الوقف. وقد يكون لين سببه ايه؟ الإدغام، مثل ما ذكرنا بالمثال القرآني. إذن كما نرى على اللوحة، هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يمد بمقدار 2 أو 4 أو 6، والأولى أن يقصر اللين في الحذر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم بالأمس وأذكركم اليوم أن الفرق بين حرف المد وحرف اللين هو الجزء الأول من الصوت. فحرف المد الجزء الأول منه من جنس حركته. لما بقول أنا تعملون لون، بداية حساب الزمن منين عم تبدأ؟ من ضمتي لون. لكن لما بقول مثلا خوف، بداية حساب الزمن منين عم تكون؟ من بعد فتحة الخاء، من بعد فتحة الخاء. وضح؟ لذلك يعني بعض العلماء قالوا يعني نحن عم نقول هذا المد يمد 2 و4 و6، هل هذا الكلام دقيق؟ يعني هل هو مثل العارض للسكون؟ ما العارض للسكون بداية حساب الزمن عم تكون من بداية الحركة. حرف اللين فيه حركة من غير جنسه. تبهتك؟ بعض المشايخ باعتبار اقتطعوا زمن الفتحة من حرف اللين، قالوا عن حرف اللين فيه بتر وتوسط وطول. حتى هذا الكلام يعني بتر يعني بمعنى أقل من الطبيعي. تبهنا كيف؟ لكن بالأربعة كمان هذا مبتور، لأنه بدك تشيل منه زمن إيه؟ الفتحة. والست حركات كمان بدك تشيل منه زمن الفتحة. الضباع الله يرحمه ويرضى عنه بالإضاءة قال فيه مد، هكيك بالذكر يعني شيء قارئه من زمان إن شاء الله أنه يكون لساته بالذاكرة، قال فيه مد ما. شو قال؟ فيه مد ما. عرفتوا شو يعني ما؟ يعني فيه مد، لكن يعني كأنه قصده أقصر من الطبيعي. إذا نحن عم نتحرى إيش؟ أن يكون العبارة يعني دقيقة جدا. عرفتوا؟ فنحن لما نقول هذا المد يمد بمقدار حركتين وأربعة وستة، هذا الكلام إخواني فيه تجوز. عرفتوا شو التجوز؟ يعني نوع من التساهل. شو سبب التساهل؟ زمن الحرف المفتوح، لأنه من غير جنس الممدود. وضح إخواني؟ يعني لما بتقول أنت خوف، اسمعني جيدا، خوف قريش، بدك تطرح زمن الفتحة، فبيبقى مثل ما قال الضباع مد ما، يعني بمعنى أقصر من الطبيعي لأنك طرحت زمن الفتحة. وإذا قلت قريش بمقدار 4 وطرحت زمن الفتحة حيطلع 4 إلا، وإن مديته 6 حيطلع 6 إلا. هل إلا هي عم نغض النظر عنها وعم نقول تجوزا وتساهلا في العبارة؟ شو عم نقول؟ 2 و4 و6. وضحت الصورة؟ نفس القصة هنا، إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة لمد اللين فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته. نفس الكلام، من باب واللفظ في نظيره كمثله. طيب أنا بدي إياكم تصحصحوا معي شوي، اللي هيك شوي مبطوح على الكرسي جلس قعدته وهيك يقعد هيك، خذ نفس عميق. طيب يا أخي يا حبيبي، قلنا المد العارض للسكون مد تشبيها له بمين؟ بالله، عظيم جدا. طيب ومد اللين هذا اللي شايفينه مد تشبيها له بالعارض. مين المشبه؟ فكر بهدوء ولا تتسرع بالجواب. عندي المد العارض للسكون وعندي المد اللين. مد اللين مد تشبيها له بالعارض. مين المشبه؟ اللين. شفتوا لما صحصحتوا؟ ومين المشبه به؟ أيوة. طيب بيصير المشبه يكون أطول من المشبه به؟ ما بيصير. يعني هو حمل عليه وعومل معاملته وحرفه أضعف من حرفه، لأنه الحركة اللي قبله مو من جنسه. أقصى ما يمكن أن يصل إليه اللين أن يكون بمقدار العارض، أما يزيد عنه لا. شو بيترتب على هالكلام؟ لما أنا بركز، لما بدأ العارض السكون حركتين، لما بقول تعملون لون، قديش بدي مد اللين؟ حركتين. ما بصير أقول قريش، ما بصير. طب هنا بنفس المجلس، بنفس المقطع اللي عم بقرأه. طيب إذا مديت العارض للسكون أربعة، قلت تعملون، قديش بمد اللين؟ أيوة، بتمدوا حركتين وبتمدوا أقصى شيء أربعة، ما بصير تمدوا ستة. طيب وإذا مديت العارض للسكون اللي هو تعملون ستة، تعملون قديش بتمد اللين؟ لك أن تمدوا حركتين، ولك أن تمدوا أربعة، ولك أن تمدوا ستة. كل هذا الكلام نجمله بلغة الرياضيات، منقول اللين أصغر أو يساوي العارض. اللين أصغر أو يساوي العارض، ما بيصير يكون أطول. واضح يا أخواني؟ طيب نرى على اللوحة اجتماع العارض مع اللين، يعني اجتماعهما في نفس المقطع القرآني. عرفتوا شو معنات الاجتماع؟ في نفس المقطع القرآني. إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد اللين، فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. إذا مد القارئ العارض حركتين، شو بده يمد اللين؟ حركتين. طب وإذا مد العارض أربعة؟ قولوا سمعوني، أربعة أو اثنين، أو اثنين أو أربعة، ما هي؟ اثنين أو أربعة. طيب وإذا مد العارض ستة؟ اثنين أو أربعة أو ستة، هكذا. يلا اللي بده يصور هلا يصور، في بعض الإخوة عم يصوروا. ماشي، وضحت الصورة؟ طيب خلصوا المدود التسعة. هذه هي المدود التسعة في كتاب الله عز وجل. في بعض المصنفين ذكروا ما يسمى يا أخواني بألقاب المدود. شو سموها؟ ألقاب المدود. يعني بيقول لك مثلا مد التمكين، مد الـ شو الـ الـ الـ الفرق، مد الـ هذه كلها ألقاب. ألقاب، عرفتوا شو يعني ألقاب؟ يعني مو أنواع. الأنواع معناتها في بينها اختلاف من حيث تركيبها، لكن هي ألقاب، لقب. مثلا مثل يحييكم، هذا شو بيسموه؟ شو؟ تمكين. إيه طب لكن هو طبيعي، هو طبيعي. ها يي أليس حرف مد وقبله مكسور وليس بعده لا همز ولا سكون؟ إذا طبيعي. انتبهنا كي هذه الألقاب ذكرها بعض المصنفين، ما في يعني ما بينبنى عليها شيء. انتبهنا، فرقوا بين أنواع المدود وألقاب جمع لقب. انتبهنا كي نعم. حتى السخاوي الله يرحمه في جمال القراء، أبو الحسن السخاوي تلميذ الشاطبي، بعد ما ذكرها قال ولا طائلة تحتها. شو قال؟ ولا طائلة تحتها. طيب أخطاء تقع عند نطق حروف المد. أول خطأ يقع في القراء تطويل زمن المد الطبيعي زيادة عن حده، وخاصة عند إنهاء التلاوة. يعني هاي بنسمعها من بعض الله يحفظهم اللي بيصلوا فينا أئمة، أو بعض خطباء الجمعة، بيقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وبالأخير بآخرها بالله صحف إبراهيم وموسى. شو فكره؟ يعني بده ينهي التلاوة، بده يركع يعني، لك عمي هذا حركتين ليش عم تطوله؟ وموسى وانتهى الموضوع، ليس عارضا للسكون هذا. طيب الأمر الثاني تقصير زمن المد الطبيعي حتى يتحول المد إلى حركة من الحركات الثلاث، نحو قال ربنا، بدل ما يقول إيه قال ربنا، لابد من المد الطبيعي حتى يفهم بأن المتكلم هما اثنان. لمردودون في الحافرة، لابد أن يقول إيه لمردودون في، وطور سينين، شو بده يقول؟ وطور سينين بوزن فيعيل، واضح؟ نعم. الأمر الثالث من الأخطاء تطويل مقادير المدود كالمتصل واللازم والعارض عن حدها المقرر إلى الإفراط، وقد أكثر الأئمة من النهي عن ذلك، وهذا معروف لديكم. رابعا ختم صوتها بهمزة عند الوقف، هذا أخواني موجود هذا الشيء، شايف؟ ولعلكم تسمعوه من بعض أصحاب التسجيلات يعني من المشايخ رحمهم الله، مثلا بده يقول غفورة ويقف عليها بيقول غفورة راء، عرفت كيف؟ يعني شو بيصير؟ يبتر صوته. كيف يبتره؟ لا يفعلها عن عمد، عن عدم انتباه، يعني انتبهنا كيف؟ يفعل بقفل الوترين الصوتيين، إذا قفل الوتران الصوتيان انقطع الصوت فجأة، انقطاع الصوت فجأة هذه همزة، هكذا نحن نخرج الهمزة، لما نريد أن نخرج همزة ساكنة في النهاية كيف نفعل؟ نقفل الوترين الصوتيين. في السماء، هذه الهمزة اللي في النهاية كيف أخرجتها أنا الآن؟ بقفل الوترين الصوتيين فجأة، فانبتر الصوت فجأة فخرجت همزة. فممكن نسمعها من بعض المشايخ الله يرحمهم، يعني في إحدى بعض التسجيلات بيقول لك وكان الله عليما حكيما، سمعته حكيما، فهو ما فعلها عن عمد لكن عن عدم تركيز، يعني الله يغفر لنا جميعا، هذا لا يقلد في فلان أو فلان ولو كبر شأنه، لأنه بيكون زيادة حرف في النطق. ما هو الحرف؟ الهمزة. نعم، هذه أمثلة، تعدلوا بصير تعدلوا، مثلا نسقي بصير نسقي، كل هذا ما بيصح، وإنما الصوت يا أخواني الصوت المد لما بتوقف عليه يتلاشى ويتخامد شيئا فشيئا، عارف شلون؟ حكيما، حسنا، وقولوا للناس حسنا نا نا، فالوترين شو بيبقوا؟ بعاد، والصوت يتلاشى، انتبهنا كيف؟ الأمر الخامس خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، طبعا هذا للأسف موجود ومنتشر، وحله سهل جدا، التدريب. التدريب يا أخواني، انتبهنا كيف؟ يعني أيام الإنسان ما بينتبه أو فكره أنه عم يجمل صوته، فبيلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، عم يقرأ وعم يضغط على أنفه، يعني فكروا أنه عم يزين القرآن بصوته، يا أخي زينه لكن مو بهالطريقة هاي. نحن ما نقل إلينا أن الغنة في لغة العرب تكون إلا مع مين؟ مع الميم والنون فقط، ما تكون مع الواوات ولا تكون مع الياءات ولا تكون مع الأليفات، هذه الحروف الثلاثة أصواتها صافية، تبهنا كي نستعين. طيب كيف أنا بدي أعرف أنه الياء عندي صافية ولا مو صافية؟ سهل جدا، سد أنفك اسمعني، نستعي، اختل الصوت لأنه ما في شيء من الأنف، اسمع الآن نستعي، اختل الصوت، شو السبب؟ أنا الآن تعمدت أن أخرج غنة من الخيشوم، وما قلنا عن الياء ينطبق على الواو وعلى الألفات، فحلها التدريب وميزانك معك، فيك تروح على البيت وأنت لحالك تقعد تشتغل بس ما يكون حدا بالغرفة. هذا هذا ما يتعلق ببعض الأخطاء التي ممكن أن تقع عند نطق المدود. هلا بدنا ناخذ قاعدة بدها شوية تركيز، اللي بيحب يتمطمط واللي بيحب ياخذ نفس اسمها قاعدة أقوى السببين. ناخذ نصف دقيقة. كيف حالك يا أخي؟ شرفتنا، يا أهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أيها الإخوة الكرام إن المدود في كتاب الله عز وجل 9، وعرفنا هذه المدود من الطبيعي إلى البدل إلى العوض إلى الصلة بنوعيها إلى المتصل إلى المنفصل إلى اللازم إلى العارض للسكون إلى اللين. أحياناً ركز معي شوي، أحياناً بيكون عندي حرف مد واحد ينطبق عليه أكثر من تعريف. شو بيكون عندي؟ حرف مد واحد لكن الحرف المد ينطبق عليه أكثر من تعريف من التعريف 9 التي مرت معنا، فكيف أتعامل معه؟ منجيب مثال، تعملون، هذا المد شو؟ عارض السكون، أليس كذلك؟ لكن لما منقول يراءون أون مثل تعملون، لكن صادف أن كان قبل الواو همزة، فأو هذا بدل. فهذه الواو في كلمة يراءون انطبق عليها تعريف العارض للسكون وانطبق عليها تعريف البدل. البدل بيقول لي حركتين، والعرض للسكون شو بيقول لي؟ 2 و4 و6. طيب، ولا أمين البيت الحرام، أمين هذه هالألف هذه قبلها في همزة يعني بدل، وبعدها في حرف مشدد يعني لازم كلمة مثقل، فكيف أتعامل معها؟ من السماء، ووقفت عليها هذه الألف السماء، هالألف هذه إن نظرنا إنه بعدها في همزة والله هذا متصل، وإن نظرنا إلى أن ما بعدها ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف والله هذا عارض للسكون، فكيف أتعامل معها؟ وضح شو شو البحث اللي بدنا نبحثه الآن؟ اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد. شو اسمها القاعدة؟ طيب، لعند هون في حدا صايب عليه شيء؟ طيب، قلنا يا أخواني بالأمس مساء إن اللازم مجمع على تطويله عن الطبيعي ومجمع على مقدار هذا المد اللي هو 6 حركات، لذلك شو سموه؟ لازم، يعني لازم تمدوه تمام؟ لأنه مجمع على تطويله ومجمع على مقدار التطويل، بينما المتصل اسمه ايه؟ واجب. طب ليش واجب؟ لأنه واجب الطول عن الطبيعي، لكن الأئمة لما نقلوا لنا طوله منهم من مده 3 أو 4 أو 5 أو 6، إذن مجمع على تطويله لكن مختلف في مقدار ذلك التطويل. وضح؟ طيب قلنا منذ قليل إن المد العارض للسكون إنما مد تشبيها له بمين؟ باللازم. طيب والمنفصل مد تشبيها له بمين؟ بالمتصل. طيب والبدل؟ البدل مثل الطبيعي يعني مسكين حركتين والله يعينه. انتبهنا كيف؟ من هالباب ساداتنا العلماء القراء رتبوا المدود فقالوا أقوى مد هو المد اللازم. ليه؟ قال للإجماع على مده وعلى مقداره. تحته بقليل المتصل. ليه؟ للإجماع على مده والاختلاف في مقداره. طيب مو العارض مد تشبيها له باللازم؟ إذن جابوا بعد المتصل، قالوا يليه العارض لأنه مد حملا على اللازم إما بالحمل الكامل أو بالحمل الجزئي. يليه قالوا المنفصل لأنه المنفصل مد حملا له على المتصل إما بالحمل الكامل أو كذا، فاعتبروا المنفصل بعد العارض. وخلوا البدل هذا مسكين شو أبو حركتين، خلوه آخر واحد. واضح؟ طيب هذا الكلام كله مدخل للبحث اللي حكيناه من شوي. إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد كيف أتعامل؟ بدك تتعامل معه على هالمقاييس هي اللي ذكروها الأئمة. أقوى شيء مين؟ يليه متصل، يليه العارض، يليه المنفصل. واضح؟ والبدل آخر واحد. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثلا وأنزل من بلاس وأنزل من السماء ماء. بدنا مثلا من السماء، بدنا نوقف على من السماء. من السماء كم أمود؟ هون في احتمالات، بدك تركز، بدك تركز. هذا كله حيمر معنا باللوحات هلا، بس هلا بدي اياكم تشغلوا شوي ذهنكم. شوف يا سيدي أرجوك تركز معي شوي. أنا لما بقول من السماء ممكن يكون مذهبي في المتصل أربعة أو خمسة، وعلى غير حفظ ستة. تمام؟ طيب والعارض السكون ممكن يكون مذهبي حركتين أو أربعة أو ستة. كم وجه بالعارض السكون؟ ثلاثة. وبالمتصل كم وجه؟ حتى ندخل الستة معلش ثلاثة. ثلاثة ضرب ثلاثة تسع صور، بتركب منهم تسع صور. صعبة شوي المسألة ها؟ طيب إذا أنا أخذ المتصل أربع حركات، أنا عم بقرأ كل ما أجاني متصل بمده قدي أربع حركات. كم مذهبي في العرض السكون؟ عندي ثلاث احتمالات، يا بيكون مذهبي قصر يا توسط يا طول. هأخذ القصر، صار عندي الآن صورة واحدة حتى ما تصعب عليكم. أنا مذهبي في المتصل أربع حركات وبالعرض السكون حركتين. لما بوصل للسماء وبدي أوقف عليها كم أمدها؟ أربعة. طب والعدد السكون؟ أهمل. ليش أهمل؟ لأنه حركتين، اللي مدوا العدد السكون حركتين لم يعتدوا بمجيء السكون كأنه ما جاء شيء. فلذلك هون المتصل إيه؟ أقوال مدودي لازم فما اتصل فعارض. تبهنا شلون؟ طيب طب لو سئلت ما هذا المد شو بقول؟ وقفت أنا من السماء أربع حركات، واحد سألني شو هالمد شو بقول له؟ متصل. طيب الصورة الثانية، أنا مذهبي بالمتصل أربعة لكن كمان بالعارض أربعة. لما بيجيني عدد السكون بمده أربعة، بيجيني لازم بمده أربعة، ووقفت على من السماء. من السماء كم كيف كم حركة بدي مد؟ أربعة. طيب لو سألني واحد شو هالمد؟ بدي أقول له مد له سببان. مد له سببان، ما هما السببان؟ المتصل والعدد السكون. بمعنى لو هذا المد جاء لوحده متصل بدي مده أربعة، ولو جاء لوحده عدد السكون كمان بدي مده أربعة. فسبحان الله صادف أن اجتمع عند الوقف فأمده كم؟ أربعة. وإن سئلت فأقول إيه؟ عدد مد له سببان. طيب أنا مذهبي بالمتصل أربعة وبالعدد السكون ستة، وصلت لعند من السماء بدي أوقف عليها كم حركة أمده؟ ستة. قد تقول لي شلون ستة يا أخي؟ المتصل أقوى من العارض. أقول لك صح، أقوى من العارض بس مو على إطلاقه. يلي مد العارض ستة مده حملا له على مين؟ على اللازم، بالحمل الكامل، فصار أقوى منه. تبهنا كيف؟ فبتمد تعملون. إذا كان مذهبك بالعدد السكون ستة وبدك توقف على من السماء بتمد ستة، وإن سئلت بتقول عارض السكون، ما بتقول متصل. شو اللي سوغوا؟ سوغوا أنه أنت أخذ ست حركات، معناتها حملت العارض على اللازم، واللازم أقوى من المتصل. وضحت؟ أنا الآن مذهب هي خلصنا من ثلاث صور، هنأخذ ثلاثة اللي بعده. أنا مذهبي في المتصل خمس حركات، وبالعدد السكون عندي ثلاث احتمالات، يا حركتين يا أربعة يا ستة، هنأخذهم واحدة واحدة. مذهبي في المتصل خمسة، ووقفت على من السماء كم حركة أقف؟ خمسة. فإن سئلت شو بقول؟ متصل. أهملنا العدد السكون ليه؟ لأنه اللي مد العدد السكون حركتين السكون كعدمه. تبهنا شلون؟ لم يعتد بالسكون. طيب لو كنت عم مد العارض أربعة، يعني بالحمل الجزئي على اللازم، وصلت على من السماء، شو كم حركة بمده؟ كمان خمسة. وإن سئلت فأقول متصل. وشو عملنا بالعارض؟ أهملناه لأنه بالحمل الجزئي، والمتصل أقوى منه. لو كنت عم مد العارض السكون ستة والمتصل خمسة، وقفت على من السماء، كم حركة أمده؟ ستا. فإن سئلت ما هذا؟ أقول عارض السكون. يقال لي لما؟ أقول حملا على اللازم. الصورة الثالثة، أن يكون مذهبي في المتصل ست حركات. كم احتمال يكون مذهبي بالعارض السكون؟ ثلاث احتمالات، قصر أو توسط أو طول. نأخذ الحالة الأولى والثانية عشان نوفر الوقت. أنا عم بأخذ المتصل ستة والعدد السكون حركتين أو أربعة، بدي وقف على من السماء، كم حركة بوقف؟ ستة. فإن سئلت قل متصل. طب والعارض؟ بنقول له أهمل. ليش أهمل؟ لأنه أضعف، إما بعدم الاعتداد في القصر أو بالاعتداد الجزئي بالأربعة. طيب أنا مذهبي بالمتصل ستة وبالعارض ستة، كم حركة أخف على من السماء؟ ستة. فإن سئلت شو بقول؟ مد له سببان. شايفين كل هالكلام الطويل اللي حكيت أنا عشره؟ لسه ما حكينا إلا على المتصل والعارضة، هلأ كله حيمر معنا باللوحات. هذا الكلام كله واللي حيمر معنا بعد شوي جمعه سيدي وشيخي وأستاذي وصاحب الفضل علي إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمة الله تعالى عليه، جمعه في بيتين من الشعر. سبحان الملهم والموفق، قال رحمه الله: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، يعني على حرف مد واحد، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. البيت الأول توطئة للبيت الثاني. عرفتوا البيت الأول؟ البيت الثاني لا يفهم إلا إذا فهم الأول، والأول بدون الثاني لا معنى له، أو لا بالأحرى مو لا معنى له، لا يترتب عليه شيء. بنعيد: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. في كلمة زايدة سمعتوا البيتين مني، فيها كلمة حشو. عرفتوا شو الحشو؟ يعني كلام بيستعمله الناظم يعني بس ليكمل البيت. وجدتوا كلمة زايدة؟ ما لكم شايفين التوفيق والفتوح من الله عز وجل؟ كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه يقول لي عن الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي، لأني سمعت شعره، يقول لي: يا عمي الشعر على لسانه كالماء. هي شهادة الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه بشعر الشيخ إبراهيم علي شحاتة. قال لي: يا عمي الشعر على لسانه كالماء. كيف يعني؟ هيك يجري جري. وهكذا كان الشيخ إبراهيم علي شحاتة رحمة الله تعالى عليه. وجزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا، وأسأل الله أن ينفع بمؤلفاته وينفع بمن أخذ عنه وبطلابه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته، اللهم آمين آمين، رحمة الله تعالى عليه. ننظر القاعدة الآن، قاعدة أقوى السببين، مقارنة بين أنواع المد الفرعية اللي حنقرأه الآن. هذا كله حكيت لكم إياه الآن، حيمر عليكم للمرة الثانية، فأرجو أن يعني اللي ما استوعب بالمرة الأولى يستوعب الآن. اللازم هو المد الذي أجمع القراء على مده وأجمعوا على إيه؟ مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي. الواجب هو المد الذي أجمع القراء على مده مثل اللي قبله واختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل. الجائز هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره واختلفوا في مقداره، انتبهنا كيف؟ وهو المد المنفصل ومد الصلة الكبرى والمد العارض للسكون ومد اللين. واضح؟ بناء على ما تقدم في اللوحة الماضية، فقد صنف أئمة القراء المدود الأقوى فالأضعف كما يلي: اللازم، هذا أعلى الرتب للإجماع على مده ومقداره، فالمتصل للإجماع على مده لا مقداره، فالعارض لأنه مد بحمله على اللازم كليا، يعني إن مدينا 6 حركات، أو جزئيا يعني إن مدينا كم؟ 4 حركات. فالمنفصل لأنه مد بحمله على المتصل كليا أو جزئيا، فالبدل وهو أضعفها لأنه حالة من مين؟ من المد الطبيعي. هذا كله المدخل، كله المدخل. قاعدة أقوى السببين، هي القاعدة اللي على الشاشة الآن: إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد، هذا الشرط، أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. اللي نحن منقول مد له سببان، عرفتوا شو معنات أعملا معا؟ مد له سببان. صورها، هي حلوة. إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. قال العلامة المقرئ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله تعالى، توفي 29، نحن الآن قد 37، يعني صلوا الله يرحمه 7 سنين، الله يرحمه ويغفر له، أو الله يرضى عنه ويرحمه. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، فإن أقوى السببين انفردا. هاي اللازم، هاي المتصل، هاي العارض، هاي المنفصل، هاي البدل. صورها إذا بدك. إذا بكرة واحد منكم صار له شأن، أرجو أن تسمى مدرسة باسم الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي، ويسمى شارع، ويسمى مسجد، وحتى الضباع، حتى هؤلاء السادة الكبار الله يرضى عنهم اللي نقلوا إلنا القرآن، اللي قال الشاطبي عن أمثالهم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن. ليش عم يقول جزا؟ عرفتوا ليش عم يقول جزا الله؟ لأنه ما بيطلع بيده هو جازي. مو ورد بالحديث أنه إذا عجز عن مكافأة أخيه قل له جزاك الله خيرا؟ ما شلو بدك تكافئهم؟ هؤلاء الذين صرفوا أعمارهم في خدمة كتاب الله، الناس في البيع والشراء والنزهات والضحك والأفراح، وهن قاعدين مع الكتب. تعرفوا شو قال لي الشيخ الزيات على الشيخ السمنودي؟ أي سبحان الله، الحكي بجر بعضه. أي نعم، يعني هذه يعني الواحد قصص. الشيخ الزيات الله يرحمه وكان كفيفا، أعمل بإيده هيك. قال لي ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب، وعمل بإيده هيك ولو راسه. والله هي شهادة الأخران ببعضهم. شايفين القلوب الطاهرة؟ قال لي ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب من النعاس. يعني ما صاروا أئمة هكذا. هذا البيتين اللي شايفينهم أنتم أمامكم هدول عصارة، عصارة رضي الله عنهم أجمعين، الله يلحقنا بهم فعليين. فبرجع بقول إذا بكرة حدا منكم يعني جعل الله له كريمة، ارفعوا ذكر هؤلاء الشيوخ وسموا بأسمائهم مدارس أو شوارع أو مساجد، فإن لم تقدروا على الأقل حلق، حلق في المسجد. منقول نحن حلقة أبي وحلقة زيد جيد، لكن كمان هدول كل الناس تعرفهم، ساداتنا الصحابة. أما هؤلاء المتأخرين قل من يعرفهم. ارفعوا ذكرهم، انشروا سيرهم، نحن بحاجة للقدوات يا أخواني. الكلام كتير ما في أكتر منه، والناس ملت، والله ملوا من كتر ما سمعوا مواعظ، لكن كله من هون. هؤلاء السادة ما صاروا سادة هكذا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن، لنا كل كلمة لها معنى، عذبا وسلسلة. نحن الآن بنرفع رأسنا قدام الأمم، منقول كتابنا الآن كما أنزل على رسول الله قبل 15 قرنا. طيب كيف؟ بفضل هؤلاء، الفضل لله طبعا أولا وآخرا، وهو اللي قال وإنا له لحافظون. لكن بدنا الآلية، الآلية كانت من خلال هؤلاء. أورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا. والله لما بتنظر بالسند القرآني والله ترى العجب يا أخي. في مثل عندنا بالشام بيقولوا شلم الشامي على المغربي، لعلكم سمعانين هالمثل هذا. إذا اثنين ما في بينهم تناسب بيقول لك شلم الشامي على المغربي، يعني بمعنى هذا بدك تشوفه بعيونك، شوف أسانيد القرآن بتلاقي هذا من هالبلد وهذا من هالبلد وهذا من ربانية. تعال انت ذاك ويسافر. ابن الجزري رحل الى مصر 3 مرات وكان وحيد ابويه، وكل مرة يبكوا لما يسافر يبكوا. ذكر هذا في كتابه جامع الاسانيد، يبكوا ما عندهم غيره ويخافوا عليه. طبعا ما كان في خطوط طيران يحجز عليها، كان يروح بالجمال، يخافوا عليه وحق لهم. رحل اول مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى أخذ عن علمائها، ثم جاب البلاد وعمل ما عمل من تراث طويل عريض، محقق القراء ابن الجزري بلا منازع. طب تعال الآن تأمل أسانيدنا اللي بترجع لمين؟ كلهم مشايخ مصريين، كل اللي أخذوا عنه ومشيت الأسانيد من خلالهم أخذ عنه ألوف ومئات، لكن الأسانيد مشيت من خلال مين؟ العقبي والنويري والقلقيري والقلقيلي والأميوطي وابن، هدول كلهم زين أخذ عن مصريين وأعطى كثيرين، لكن مشيت الأسانيد من خلال المصريين. مصر لها فضل على الأمة كلها، اللي عجبوا عجبوا، اللي ما عجبوا براحته. هذه حقيقة تاريخية، هذه حقيقة حقيقة. اللي ما بينسب الفضل لأهله بيكون خالف الإنصاف. مصر بلد القراء، وخاصة منطقة الدلتا، أنا بسميها عش القراء. تعرفوا العصافير كيف تجي للأعشاش؟ عش القراء منطقة الدلتا. سبحان الله يا أخي، منطقة مباركة على مر العصور. أنا ما عم بتكلم عن عصر معين، على مر العصور القراء بتلاقي هيك عم يطلعوا من هالمنطقة. سبحان الله العظيم، جل جلال الله، سبحان المعطي الوهاب. تلاقي أغلبهم من هذه المناطق، مو كلهم لكن أغلبهم، منذ أن دخل القرآن مصر ما خرج منها. هلا بتلاقي عنا أسانيد مثلا فيها عراقيين، لكن في أعصار ما فيها عراقيين، فيها شاميين لكن في أعصار ما فيها شاميين، فيها من الأندلس شاطبي والداني وفلانه، لكن بعدين ما هلا ما في أندلس، روح تفرج في إسبانيا فيها مغاربة، في إلا مصر منذ أن دخلها القرآن ما خرج منها لها اللحظة، وأسأل الله أن يكون إلى قيام الساعة. فجزى الله هؤلاء السادة جميعا الذين اصطفاهم مين؟ ربهم جل جلاله. ثم أورثنا الكتاب مين؟ الذين اصطفينا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا الرسالة اللي هي النبوة، بنفس الوقت ربي بيعرف أنه هذا أنت من أهل القرآن، أنت لا، أنت إيه، أنت يعني يعني عرفت. لذلك قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم الله يجعل، المهم منهم يعني مشيها، يعني الله يقبلنا وإياكم. بس نسأل الله أن نكون إن شاء الله محسوبين على هؤلاء السادة، لأننا نحبهم والله، ونسعى لنشر علومهم ونجلهم ونحترمهم. وعسى الله أن يسلكنا في سلكهم رضي الله عنهم، وجزى الله اللي أوصلونا بهم. لو ما وصلونا بهم يعني شو هلأ، لو رحت أنا ولا أنتوا على أي شيخ من شيوخ القراء قلت له سيدي بدي أقرأ عليك، وربي قبض صدره وقال لي معلش يا أبي الله يرضى عليك عافيني من الموضوع، شوف غيري الله يرضى عليك، شو بدي أقول له يعني؟ بالغصب بدي خليه يقرأني؟ في شيء بالغصب؟ فلو ما فتحوا لنا بيوتهم، فتحوا لنا صدورهم، وأعطونا أوقاتهم، وأعطونا أذهانهم، متصورين أنتوا جمع القراءات كم فيه من حصر الذهن؟ محمد موسى الشريف معروف أخونا بيقول لي أنا بسوق جنبه، هو طيار كابتن مثل ما بتعرفوا، قال لي أنا بسوق جنبه وفوتوا على غرفة القيادة وشوفوا الأزارير الموجودة، بيقول لي والله جمع القراءات أصعب، بيقول لي جمع القراءات فيه من حصر الذهن. وهذا عم يحكي هو على العشرة الصغرى، ما عم يحكي على العشرة الكبرى، اللي فيه من حصر الذهن ما ليس في قيادة الطائرة الجامبو. جامبو هي الكبيرة عرفتوها لدورين. فاللي جلس معك واعطاك من وقته وعمره وجهده ووصلك بهؤلاء السادة ووصلك بسلسلة أعلاها رب العالمين، شو بدك تقدم له؟ والله لو قدمت له إيش من قدمت له هو مفضل على راسك. لذلك سيدنا الشاطبي قال جزى الله بالخيرات. أنا ما بطلع بإيدي جازيهم، ممكن أنا أقدم ما أستطيع أو كذا محبة، وإن كان الشيوخ الله يرضى عنهم كلهم أهل تعفف وكلهم ربي سبحانه وتعالى بيغنيهم من فضلي، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله رضي الله. فجزاهم الله خير، فتحوا لنا واستقبلوا. والله الشيخ الزيات قال لك ليش عم استرسل أنا اليوم؟ الشيخ الزيات الله يرحمه كفيف يا جماعة، وأنا عم بقرأ عليه عمره فوق 70، عم يسمع لي وعطيني كل وقته، لأنه عارفاني أنه أنا غريب على البلد، غريب على القاهرة، ويشفق علي. لي بكم أخذت الشقة؟ قال له بكذا مبلغ. إلي ياه، يعني إيش مستغليها هو الشيخ، فيشفق علي بده ياني أرجع لأهلي، فيقرأني لما يتعب يوقف. أنا حسبته أنه رجلي تعبت عم يوقف من يعني. بعد شوي قال له سيدي اتفضلوا اجلسوا. اللي يا ابني أنا لو قعدت حنام. قال له سيدي لا، إذا تعبانين بروح الآن وبرجع بوقت تاني. اللي يا ابني أنا عايز أخلصك، أنت بتدفع فلوس ومستأجر شقة وتدفع تاكسي، أنا عايز أخلصك. سيدي الله يخليك ما بدي أتعب، ما لكش دعوة اقرأ. فأقرأ بعد شوي يقول لي بس، يروح على المغسلة على الحوض يغسل وجهه مشان إيه يصحصح ويرجع اللي يقرأ. اقرأ. طيب أنا شلون بدي كافئ هذا الرجل؟ ما أقدر. وبالآخر وصلني بهذه السلاسل العظيمة اللي أعلاها رب العالمين، نحيل على الله عجز كامل، أقيس عليهم بقية الشيوخ. والله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، والله يجعلنا وإياكم من أهل التقدير. يعني كم أتألم أنا، استرسلنا كم أتألم لما بسأل بعض الشباب على مين قرأت يا أخي؟ بيقول لي قرأت على بعض الشيوخ، بيعمل لي بيده هيك. لك شو عم تحكي، بطاطا أنت ولا شو؟ شو هي بعض الشيوخ؟ لك مفضلين على راسك هدول، شئت ولا أبيت؟ لك شلون الله بده يفتح عليك والله بده ينفع فيك وانت بهالنفسية مستحي تقول اسم اللي قرأت عليهم؟ شو بعض الشيوخ؟ ليش عم تعمل بإيدك هيك؟ هيك الاحترام؟ علموك كلام الله عز وجل بتقول بعض الشيوخ؟ طب مين بالضبط؟ يعني بيقول لي ما بتعرفون انت، مو مشهورين. لا إله إلا الله، على راحتك على راحتك، لكن لا تظن الله يفتح عليك وانت بهالنفسية. وبيني وبينك الزمان، فإن أردنا أن يوفقنا الله ويفتح علينا وينفعنا وينفع بنا، أول شيء نحترم شيوخنا ونقدرهم ونجلهم الإجلال اللائق بهم، ومهما فعلنا هم مفضلون علينا لأنهم وصلونا بأعلى ما يوصل وأعطونا ما لا مكافئة له. أقل ما فيها نذكرهم باحترام، نذكرهم بالإجلال والتوقير، ندعو لهم، نترحم عليهم، ننشر سيرهم. الله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، والوفاء له رجال كما يقول الشعراء، والوفاء له رجال. الله يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء. نرجع سيدي لأقوى السببين، تنبيه من مد العارض السكون من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بالسكون العارض، من مده أربعا اعتد بالسكون العارض ولكن اعتدادا جزئيا، ومن مده ستا اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وحمله على اللازم. ننتقل، من مد المنفصل من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة في الكلمة الثانية، أقل من المتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتداد جزئي، مساوي للمتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتداد كلي. اجتماع اللازم والبدل، إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد أعمل اللازم وأهمل البدل. ليه؟ عملا بقاعدة أقوى السببين. آمينة فيها بدل، هالألف هذه شفتوها الألف الحمراء، هي الألف، إن نظرنا للهمزة اللي قبلها هذا بدل، وإن نظرنا للحرف المشدد بعدها هذا مين؟ هذا لازم. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعادض فذو انفصال فبدل. طبق القاعدة، شو بتقول عنه؟ لازم. فإن قيل لك والبدل شو بتقول؟ أهمل. كذلك الله على وجه الإبدال، الله على وجه الإبدال أهملنا البدل وأخذنا مين؟ لازم. آل أنا وآل ذكرين لنفس الموضوع، ولكن على وجه الإبدال مو على وجه الله تبع التسهيل. اجتماع المتصل والبدل، طيب إذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أعمل المتصل وأهمل البدل، عملا بقاعدة أقوى السببين نحو رئاء الناس، هذه الألف قبلها همزة وبعدها همزة، مع الهمزة اللي قبلها هذا شو؟ بدل، ومع الهمزة اللي بعدها متصل. شو بنعمل؟ نأخذ المتصل ونهمل البدل. اجتماع المنفصل والبدل، وجاءوا أباهم، أو أباهم، هالألف هي عفوا هالواو هي مع الهمزة اللي قبلها هذا بدل، ومع الهمزة اللي بعدها هذا منفصل. إذا اجتمع المنفصل مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل البدل، فإن تساويا أعملا معا، نحو وجاءوا أباهم ولوحة التالية توضح ذلك. طيب المنفصل منفردا إذا كان عم نمده حركتين، والبدل منفردا عم نمده حركتين، فعند الاجتماع قدش بنمد؟ كمان حركتين، فإن سئلنا مد له سببا. إذا المنفصل منفردا عم نمده أربعة، والبدل منفردا عم نمده كم؟ اثنين، فعند الاجتماع شو بنمد؟ أربعة. فإن سئلنا اعتد بالمنفصل. إذا عم نمد المنفصل منفردا خمسة والبدل منفردا عم نمده كم؟ حركتين. عند الاجتماع شو بنمد؟ خمسة. فإن سئلنا اعتد بالمنفصل. واضحة؟ ننتقل اجتماع المتصل والعدد السكون. هي اللي شرحناها من شوي، تتذكروا من شوي شرحنا تسع صور، هي التسع صور. إذا اجتمع المتصل والعدد السكون على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو السماء، هذا مثال للألف، السوء مثال واوي، المسيء مثال يائي، واللوحات التالية توضح ذلك. طيب إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا حركتين، فعند الاجتماع شو بنمد؟ أربعة. وإذا سئلنا شو بنقول؟ أهمل السكون، يعني بمعنى متصل فقط. نعم. إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا أربعة مثله، عند الاجتماع شو بنعمل؟ أربعة. فإن سئلنا مد له سببا. إذا المتصل منفردا أربعة والعارض منفردا كم؟ ستة. فعند الاجتماع شو احكوا؟ ستة. فإن سئلنا اعتد بالسكون لأنه حملا على اللازم. بدك تصور صور. طيب إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا حركتين، عند الاجتماع شو بنعمل؟ خمسة. فإن سئلنا أهمل السكون. إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا أربعة، عند الاجتماع شو بنعمل؟ خمسة. فإن سئلنا كمان أهمل السكون. إذا المتصل منفردا خمسة والعارض منفردا كم؟ ستة. فعند الاجتماع ستة. فإن سئلنا اعتد بالسكون لأنه بالحمل الكامل على اللازم. الآن إذا المتصل منفردا ستة العارض منفردا حركتين، عند الاجتماع ستة. طب فإن سئلنا أهمل السكون لأنه صار هون السكون حركتين، معناتها لم يعتد بالسكون. إذا المتصل منفردا ستة والعارض منفردا أربعة، عند الاجتماع نفس القصة وكمان أهمل السكون. أما إذا المتصل ستة والعارض ستة فعند الاجتماع إيه؟ ستة. فإن سئلنا في غموض يا أخواني؟ طيب أيوة، هي نادرة جدا جدا. اجتماع ثلاثة أسباب على حرف مد واحد، هذا بيكون بكلمة رئاء عند الوقف عليها. لما بتوقف عليها هذه الألف شايفينها مع الهمزة اللي قبلها بدل، ومع الهمزة اللي بعدها متصل، وكونه ساكن عارض السكون. فاجتمع كم سبب؟ ثلاث أسباب. طيب فيهمل البدل لضعفه، هي خلصنا من واحد. ويبقى المتصل والعارض للسكون فيطبق عليهما ما سبق من قواعد. وضحت؟ هذا أكثر شيء ممكن يجينا في القرآن، ثلاث أسباب على حرف مد واحد. اجتماع العدد السكون والبدل، هي مثل اللي مروا، إذا اجتمع العدد السكون مع البدل على حرف مد واحد أعمل الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا أعملا معا، شنآن، شو فيها هذه شنآن؟ فيها بدل وعدد السكون، ويراؤون وخاسئين، واللوحة التالية توضح ذلك. إذا العارض منفردا حركتين والبدل منفردا كم؟ عند الاجتماع شو بنقول؟ مد له سببا. إذا العارض أربعة والبدل منفرد حركتين، عند الاجتماع أربعة، شو بنقول؟ اعتد بالسكون. انتبهنا كيف؟ ولو كان اعتداد جزئي لكن أقوى من البدل. العارض منفردا ستة والبدل منفردا حركتين، عند الاجتماع شو بنقول؟ اعتد بالسكون. انتبهنا كيف؟ هذا مبحث قاعدة أقوى السببين. طبعاً قل من تعرض لهذا من المصنفين في التجويد. الجزري يتكلم على هذا في النشر الله يرحمه، لكن يعني بغير طريقة، يعني احنا أخذنا كلامه وجدولنا وزبطنا، وسيدنا السمنودي الله يرضى عنه ضغط هالكلام الطويل العريض بكم سطر؟ بسطرين. فجزاه الله عنا خيرا. نحن الساعة الآن بقيان معنا 40 دقيقة تقريبا. طيب ناخد راحة دقيقة واحدة ومنكمل بعدين بال... خلص البحث ما؟ شو في بعده؟ إتمام الحركات تحدثنا عنه المرة الماضية في الدورة الأولى. نأخذ الآن الساكنان الملتقيان، هذا بحث سهل لكن بعد ما نأخذ شوية راحة دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من القواعد المعروفة في كلام العرب يقولون لا تجمع العرب بين ساكنين. هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. نعم العرب لا تجمع بين ساكنين، لكن أحيانا يوجد في كلام العرب ساكنين بشروط معينة وأماكن محددة سنذكرها في هذا المبحث. التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة في تلاوة القرآن الكريم. يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين، بس في حالتين. ما هما؟ أن يكون الأول من الساكنين حرف مد أو لين، نحو الضال. فهون اجتمع ساكنان ولا لا؟ مين ومين؟ الألف واللام الأولى من اللام المشددة. أتحاد، الألف والجيم الأولى من الجيم المشددة. جوني، الواو والنون الأولى من النون المشددة. نعم. ياسين، الياء والنون. نون، الواو والنون. عين، الياء والنون. فقد يكون الحرف الساكن الأول حرف مد مثل الأمثلة اللي مرت معنا، وقد يكون حرف لين مثل إيه؟ عين. الحالة الثانية التي يصح فيها اجتماع الساكنين من كلمة واحدة أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، اللي نحن بنسميه إيه؟ المد العارض للسكون أو مد اللين. أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا نحو الحساب تعملون الرحيم، هذه كل أمثلة عارض للسكون. السطر الثاني قريش خوف، هذه حرف لين، وقد يكون حرفان صحيحان، يعني لا حرف مد ولا حرف لين، وإنما سكن الأول أصالة وسكن الثاني عروضا بسبب الوقف، نحو من بعد، بعد عين ساكنة دال ساكنة، القدر إن أنزلناه في ليلة، فنجمع هنا بين الدال الساكنة وبين الراء الساكنة. السحت، السحت حاء ساكنة تاء ساكنة، هذا نادر الوجود لكن موجود، موجود. إذن هاتان الحالتان فقط هما اللتان يجتمع فيهما ساكنان في كلمة واحدة، وضح؟ أن يكون الأول حرف مد أو لين، أن يكون الثاني ساكن سكونا عارضا. طيب أما في كلمتين، التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين، يعني يكون الساكن الأول في كلمة والساكن الثاني وين؟ في كلمة ثانية. لا تجمع العرب بين حرفين ساكنين في كلمتين، فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا منه بإحدى الطريقتين الآتيتين. الطريقة الأولى إسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد، نحو وقال الحمد لله، قال هذه ألف التثنية، الحمد أول حرف هو اللام الساكنة، فيسقطون الألف من قالا وهي لأنها حرف مد. شو بيقولوا؟ وقال الحمد لله، لكن في ضغطة بسيطة على اللام عند الانتقال، لام قالا عند الانتقال منها إلى الساكن الثاني. ما القصد من هذه الضغطة؟ أن يبان أن هناك ألوفة. وقال الحمد لله، إلا من ذلك وقلنا سامع بأن قائل إيه؟ واحد. وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، قالوا آخرها واو ساكنة، اللهم أولها لام ساكنة، والأول من الساكنين الملتقيان حرف مد فيحذف لفظا. وإذ قالوا لل فلا تبقى الواو، إن وقفنا تعود الواو. وإذ قالوا، واضح؟ أفي الله شك، أفي ال التقى ساكنان فنحذف الياء. هذه الإيش؟ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تحريك الساكن الأول، تحريك الساكن الأول إمتى؟ إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين أو تنوينا، نحو من الله، لأنه من نونها ساكنة، نحن نقول والله خلق كل دابة مما من، إذا نونها ساكنة، إمتى نقول مينا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. عليكم القتال، عليكم الميم ساكنة، القتال اللام ساكنة، فعند الوصل تحرك الميم بالضم للتخلص من، إذا حركتها عارضة. كتب عليكم القتال، إذا واحد على عليكم القتال قال لك، سألك قال لك وقف على الكلمة الأولى، شو بتقول؟ عليكم، قال لك وقف عليها بالروم، بتقول له لا روم فيها، بيقول لك ليه؟ بتقول له لأن حركتها عارضة والروم لا يدخل على الحركة العارضة، إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله. قل اللهم، قل اللهم، طبعا قل فعل إيش؟ فعل أمر، والأمر مبني على السكون، إذن أصلها قل، قل اللهم، التقى في النطق ساكنان وهما لام قل ولام اللهم، اللام الأولى طبعا، فماذا نفعل؟ نحرك اللام الأولى بالكسر، قل الله. طيب لو وقفنا على قل شو منقول؟ قل وقف عليها بالروم، لا روم فيها، ليه؟ لأن حركتها عارضة. دعوا الله، دعوا هذه الواو ساكنة أصالة، دعوا مثل دعوا هنالك ثبورة، تمام. هنا نقول دعوا، و إذن شو عملنا لما التقى ساكنان والأول حرف لين؟ دعوا، ودواو لينية هذه حركناها بالضم لأن الضم هو الحركة المناسبة للواو. يا صاحبي السجن، يا صاحبي، شو أصلها؟ أصلها يا صاحبين، يا صاحبين مثنى، لكن لما أضيفت إلى كلمة السجن حذفت النون عند الإضافة. انتبهنا كيف؟ النون تحذف عند الإضافة. شو منقول؟ يا صاحبي السجن. التقى ساكنان بعد حذف النون، فنحرك الأول منهما وهو الياء بالكسر، شو بتصير؟ يا صاحبي السجن، صاحبي يي. فهذه الكسرة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. وضح؟ بالنسبة للتنوين، ونادى نوح ابنه، نوح ابنه، نوح شو آخرها؟ نون ساكنة. ابنه شو أول حرف فيها؟ باء ساكنة. شو بنعمل؟ منحرك الساكن الأول وهو التنوين، شو بتصير؟ نوحوني، ونادى نوحوني. واضح؟ طوان اذهب، أصلها طوان، نون ساكنة، طوان اذهب، طوان ذال ساكنة، نون ساكنة ذال ساكنة، منحرك النون بالكسر اللي هي التنوين يعني، شو بتصير؟ طوان اذهب. وضح يا أخواني؟ تنبيه، الأصل في التخلص من الساكنين من كلمتين أن يحرك الساكن الأول بالكسر، هذا أغلب الحالات هكذا، نحو قل اللهم وأن لو استقاموا أم يرتابوا. وقد يخالف هذا الأصل إما إلى الفتح لأنه أخف الحركات، نحو من الله ألف لام ميم الله، أو إلى الضم في ميم الجمع نحو عليكم القتال بهم الأسباب، أو للمجانسة مثل دعوا الله يا صاحبي. ففي الأولى ضممنا لأنها واو، وفي الثانية كسرنا لأنها ياء. هذا هو مبحث التقاء الساكنين. أبحاث متفرقة أخذناها المرة الماضية يا شيخي، الدورة الماضية، حرام عليك ما أخذناها. حكينا على مجريها وتأمننا والشغلات هذه، بالله ما حكينا. طيب، أبحاث متفرقة، هذا سمينا أبحاث متفرقة، تكلمنا عنه عن تسهيل الهمزة وإن كان قليل الورود في رواية حفص، عن الإمالة، عن النبر، عن كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. تسهيل الهمزة، كلنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن الهمزة حرف شديد مجهور، شديد يعني لا يجري معه الصوت، مجهور يعني لا يجري معه النفس. ليه؟ لأن الهمزة تخرج بغلق الوترين الصوتيين في الحنجرة. يأتون، قل يأتون. طيب قول يأ وحاول تمشي الصوت يأ، مهما ضغطت خلص المخرج إيه؟ مقفول. فهي من أعسر الحروف، الهمزة حرف عسير، لذلك العرب كانوا يتفننون في التخلص منها، لهم طرائق عديدة في التخلص من شدة الهمزة ومن ثقلها في النطق، فتارة يبدلونها حرفا آخر، بدل ما يقولوا يؤمنون شو بيقولوا، وبدل ما يقولوا بئر شو بيقولوا بير، وبدل ما يقولوا يأتون شو بيقولوا ياتون، وأحيانا ينقلون حركتها إلى الساكن قبلها ويحذفونها، بدل ما يقولوا من آمن شو بيقولوا من آمن، بدل ما يقولوا الباب شو بيقولوا فلك، وأحيانا يحذفونها بالمرة إن كانت متطرفة بالله، مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إذا إجوا همزتين وراء بعض بيقول جاء أحد، جاء أحد منكم، جاء أحد، بدل جاء أحد أحد، فهم يستثخرون الهمزة الواحدة، فما بالك إذا جاءت همزتان؟ فشو بيعملوا؟ بحثوا إحدى الهمزتين. ليس كل العرب لكنه موجود ومروي لنا قرآنا. انتبهنا كيف؟ فمن جملة طرائق من جملة طرائق يعني تغيير الهمزة ميلا إلى السهولة ألا نقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما. قفلا محكما لما بقول أنا أعجمي وعربي كم همزة نطقت؟ همزتان. من العرب لما بيجي للهمزة الثانية لا يقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما، بيخلي بينهم إيش؟ مجال ليتسرب الصوت تسرب. بيقول أعجمي وعربي ما بيقفل الوترين، بيترك بينهم فجوة بسيطة يتسرب الصوت منها. عبر عنها ساداتنا القراء المصنفون بقولهم تسهيل الهمزة هو نطقها بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فإذا بدك تسهل همزة مفتوحة بتقول مثلا أنذرتهم إذا مضمومة شو بتقول؟ أنزل عليه الذكر. إذا مكسورة شو بتقول؟ أئذا كنا عظاما أئذا. نعم. الخطأ اللي ممكن يوقع فيه الإنسان لما بيسهل الهمزة واحد من اثنين، إما أن يحققها بدل ما يجيبها مسهلة شو بيجيبها؟ محققة، وهذا الأصل. يعني بدل ما يقول أعجمي على رواية حفص شو بيقول؟ أعجمي، هذا الأصل. لكن ما هكذا رويت برواية حفص، رويت كذلك على روايات أخرى. أو أن يقلبها هاء بأن يوسع بين الوترين فبصير النطق هاء أعجمي، هذا ما بيصح، هذا ما بيصح، لأنه نحن خرجنا من عالم الهمزة إلى عالم ثاني هو حرف الهاء. تبهنك؟ نعم. نرى المبحث بين يدينا اللي شرحت لكم يا الآن. تسهيل الهمزة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. وفي رواية مفتوحة مسهلة وجها واحدا وهي الهمزة الثانية من قوله تعالى في سورة فصلت أعجمي وعربي، فيلفظها القارئ بين الهمزة المحققة والألف والمشافهة تحكم ذلك. أقول وقرأوا بعدي بعد إذنكم بصوت واحد أعجمي وعربي. الأخطاء التي تقع عند نطق الهمزة المسهلة، أولا تحقيقها كما ذكرت منذ قليل، ثانيا إبدالها هاء. نعم. أما تحقيق الهمزة المسهلة فصحيح على بعض القراءات، وأما إبدالها هاء فلا يصح البتة وهو خطأ محض. فائدة: علامة تسهيل الهمزة المفتوحة في ضبط المصحف وضع دائرة صغيرة مطموسة الوسط، هذه فوق الألف هكذا، شايفين؟ إذا رأيت ألفا وفوقها دائرة مدورة مسدودة الوسط مطموسة الوسط، هذه علامة الهمزة المسهلة. صعب؟ نعم. الإمالة طبعا يا أخواني الأصل في الحروف أن تكون كما نعلم عندنا في اللغة العربية وتخرج بأدنى مجهود، وهو بس فتح الفم فقط، لسانك بيبقى في فمك هكذا ممدود، هذا بيسموه العلماء يا أخواني وضع الراحة. شو بيسموه؟ اللسان في وضع الراحة. نعم. والحرف الثاني إي اللي هي الياء المادية، إي من أين تخرج الياء؟ من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري والوسط فجيم الشين يا إي، فيكون بارتفاع وسط اللسان إي. والواو كما نعلم تخرج بإيش؟ بضم الشفتين إلى الأمام، وفي كمان ارتفاع لأقصى اللسان، لكن هذا بصير فطري ما في داعي ننبه عليه، عرفتوا كيف؟ لما بتقول انت تعملون لون، التركيز وين عم يكون؟ على الشفتين. لكن في ارتفاع بمؤخرة اللسان ولا ما في؟ في، لكن ما في داعي ننبه عليه لأنه بيصير بالفطرة. فهمنا كيف؟ والمهم الشفتين يكونوا مضمومين. طيب، من العرب من كان يمزج بعض الألفات بالياء، يعني يفتح فمه ولكن في نفس الوقت يرفع وسط لسانه رفعا خفيفا، فبدل ما يقول آ بيقول آ آ آ. ومن العرب من يفعل ذلك ولكن بنسبة أكبر، يرفع لسان وسط لسانه أكثر فيخرج صوت ممزوج بين الألف والياء، فيه ألف وفيه ياء بنسبة واحدة، يعني 50% ألف 50% ياء. إي إي هذا الصوت إي. إذن صار عندي آ، اللسان في وضع الراحة، آ هذه إيش؟ الألف الممالة إمالة صغرى أو بيسموها مقللة أو بيسموها إمالة بين بين ألف، انتبهنا؟ وفي عندنا الإمالة الكبرى إي، وفي عندنا الياء إي. يلا أنطق وانطق ورائي آ آ. لسانك ممدود هكذا لا ترفع وسطه أبدا آ آ إي وضح؟ ألف موجودة عند العرب. عندنا برواية حق بس نعم هون خالص. أنه تصير ياء. يعني في بعض التسجيلات بعض الله يرحمهم ببعض يعني من المشهورين بدون ذكر أسماء بيجيب الإمالة الكبرى ياء. فلا يقلد في هذا. لا يقلد. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا بده يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، بده يقرأها بالإمالة فبيقول وجيء ربك والملك، ما وجيء، هي شو لازم تكون؟ وجيء وجيء ربك. انتبهنا كيف؟ نعم. من غير قلب خالص ولا إيقاع مبالغ فيه، أو يقال، ركز حتى تستفيد، أو يقال هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين. آتي حفص في كلمة واحدة هي قوله تعالى إيه؟ مجريها في سورة هود عليه السلام. نوع الإمالة، شوف اللوحة هي، الإمالة عند القراء نوعان كبرى بين الألف والياء تماما، يعني 50% ألف 50% ياء. شوف الفم، الفم مفتوح وبنفس الوقت وسط اللسان ايه مرفوع، ايه موسى طيه، وضح. والثانية صغرى، شوف الفرق بين شكل اللسان هون وهون، شايف شكل اللسان في الإمالة الكبرى، انظر شكل اللسان في الإمالة الصغرى، الصغرى تكون بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب، ولكنها إلى الألف أقرب. نعم. مقارنة بين وضع اللسان في الإمالتين والألف والياء، هذا اللي كنا عم نتدرب عليه أنا وياكم منذ قليل. انظر يا أخي شايف اللسان لما تنطق ألف مجردة مثل مالك يوم الدين، ما ما شايف اللسان في وضع الراحة والفم مفتوح، ما الإمالة الصغرى يرتفع وسط اللسان قليلا، ما ما فلي في كلامه العادي اللهجة يعني يقرأ الألفات، ينطق الألفات هكذا، لما بيجي بده يقرأ قرآن قد يتأثر بإيه؟ بلهجته العامية، فبيقول لك أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن، مالك يوم الدين، هذه ما. إذا كان هذا الفتح فما هو التقليل؟ إذا كان مالكي هذا الفتح فما هو التقليل؟ هذا تأثر باللهجة العامية، انتبهنا؟ فمن كان كذلك في عاميته عليه أن يتدرب حتى يرجع اللسان إلى ما يسمى بوضع الراحة، ما مالكي ما. هذه إذن الإمالة الصغرى. هذه مين؟ الإمالة الكبرى. شايفين اللسان كيف كان؟ هنا ما في ارتفاع أبدا، هنا في ارتفاع قليل، هنا في ارتفاع أكثر، وهنا الارتفاع الكامل، الصورة الرابعة والأخيرة في حرف الياء. إي وضح؟ فائدة: يضع العلماء الضبط دائرة مطموسة الوسط مثل هي، أو شكل معين هذا الشكل تحت الراء مع تجريدها من الفتحة في كلمة مجريها للدلالة على الإمالة فيها هكذا. شايف كلمة مجريها؟ المصاحف القديمة كان يضع هذا الشكل، يضع شكل معين، الآن من جديد روها وخلوها إيه؟ دائرة مطموسة الوسط، ما بيضر، لأنه هذا اصطلاح من مين؟ من العلماء، يعني ما هو موروث نبوي وإنما اصطلاح من العلماء، وطالما أن الإنسان يبين مراده من مصطلحه فلا إشكال. هذا ما يتعلق بكلمة المجريها والإمالة على رواية حفص. طيب النبر، النبر نأخذ اللوحات رأسا ولا قبل نحكي عنه؟ النبر أيها الإخوة مضمونه موجود في التلاوة، مضمونه، لكن القدامى ما كان يسموه نبر، كان يسموه بيان المشدد، باب بيان المشدد، انتبهنا كيف؟ الآن في الجامعات وفي علم الأصوات الحديث بيسموه إيه؟ النبر، وهذا موجود في كل اللغات، يعني في كل لغة تجد بأن شعب من الشعوب يضغط على حرف معين، وهذا موجود حتى الله يسلمكم في اللغة العربية. ركز معي شوي لحن نطلع شوي عن البحث، بس يعني كله فوائد إن شاء الله. نحن نعلم يا أخواني أن في اللغة العربية حروف الاستفهام، أليس كذلك؟ أو خلينا نسميها أدوات الاستفهام، منها الهمزة، أذهبت، منها هل، هل ذهبت، أين ومتى، كل هذه أدوات إيه؟ الاستفهام. في العصر النبوي بدأ يظهر في المجتمع التخلي عن هذه الأدوات، من القاعدة الكلية اللي قلت لكم إياها، ميل الإنسان إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، فبدأ يظهر شيء اسمه الاستفهام بالنبرة، بنبرة الصوت، بنبرة الصوت. يعني مثلا شو اسمه هذا، عمرو بن أبي ربيعة أظن من الشعراء اللي كان مشهورين بالغزل وكذا، فبيحكي عن واحدة شو بيقول: أبرزوها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب أترابي، ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والترابي. الله يعافيه لا يبتلينا. فالشاهد على كلمة تحبها شو أصلها؟ أتحبها؟ هل تحبها؟ لكن بدأ يظهر استعمال نبرة الصوت في الاستفهام والاستغناء عن الأداة. في بعض الأحاديث النبوية، ما عم يحضرني، بعض الأحاديث النبوية في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، يعني فيها استفهام بال أيوة، تزوجت يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ شوفوا بكرا شو أصلها، أبكرا أم ثيبا؟ فبدأ يظهر في المجتمع الإسلامي إيش؟ الاستفهام ب عرفتوا كيف توظيف نبرة الصوت؟ وهذا الآن احنا بالعاميات أظن بنستعمله، بنستفهم بإيه؟ بيقول لك رحت لعنده، يعني عم بستفهم وعم بستعمل نبرة الصوت. هذا الاستعمال، هذا التوظيف لنبرة الصوت، هل له صدى في القرآن الكريم؟ له صدى في بعض المواضع. بجهدي المتواضع تتبعتها من خلال ما تلقينا من الشيوخ وما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية وكذا، وخرجت أنا بهذا المبحث. بعض إخواننا يعني الله يوفقهم يا رب يجزيهم الخير، يعني إنه من فين أيمن جاب هالكلام؟ والله يا أخي ما جبته من بيت أبي، وإنما هو شيء تعلمناه من الشيوخ. لكن الشيخ مثلا لو قلت أنت عم تقرأ أمام أحد الشيوخ قلت لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما بيرضى هالشيخ، بيقول لك من المس، بين المشدد، عرفت من المس، إيه ما تقول من المس، وضح. اللهم صل على النبي، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر لو قلت سحر مستمر بيقول لك مستمر، بين المشدد، يعني دائما بنبه على إيه، نوضح المشدد. فإن لم يصبها وابل فطل، إذا قلت فطل على وزن بطل، عرفت كيف؟ ما بيرضوها المشايخ، شو بيقول لك؟ فطل، بيقول لك بين المشدد. هذا كلمة بين المشدد المحدثين شو بيسموه؟ نبر. هذا كل ما في الموضوع. فهل إذا عشتوا كلمة نبر بلاش منها يا سيدي، ولا تزعلوا، منسميه بيان المشدد. النبر لغة الهمز وشدة الصياح، يعني العرب إذا في همزة شو بيقولوا؟ نبر. قال له لا تنبر باسمي، جاء رجل لسيدنا النبي قال له يا نبي الله، فقال لا تنبر باسمي، ورد هذا. وفي نص عن سيدنا علي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر، وليسوا بأصحاب نبر. شو يعني نبر؟ همز، يعني قريش بيقولوا تومنون، ياتون، بير، هكذا قريش. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالهمز ما قرأنا. وفي علم الأصوات شو تعريف النبر عند علم الأصوات؟ هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما، شوفوا كلمة بقليل، يعني هو موجود لكنه ضئيل وله توظيف. عرفتوا شو التوظيف؟ بيان أن هذا الحرف هو في الوصل إيه؟ مشدد، يكون بقليل أعلى مما جاوره من الحروف. والنبر بحث قديم جديد قديم، والنبر بحث قديم جديد، قديم في موضوعه، جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر عددا من مسائله مكي بن أبي طالب رحمه الله، طبعا مكي معروف من علماء القرن الخامس، في كتابه الرعاية في باب المشددات وما بعده، يعني من أبواب. وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي، لسبب إيه؟ لفظي، فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء، فإذا هي خمس مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. أولا عند الوقف على الحرف المشدد نحو الحي، ما بيرضوا المشايخ تقول مثلا هو الحي، أو مثلا وأضلهم السامري، ما بيرضوا السامري، شو بيقولوا؟ السامري، لما خلقت بيدي، ما تقول بيدي، تبهنا كيف؟ نعم. وبث، توقف عليها إيش؟ وبث، ما بتقول وبث، وضح؟ نعم. كل هذا الضغط ما سببه يا أخواني؟ إشعار السامع أن هذا الحرف هو في الوصل حرفان، لأن الوقف سيكون على حرف واحد من الحرف المشدد لتعذر نطقهما معا ساكنين، يعني حالة كونهما ساكنين، وكأنه سقط من التلاوة حرف، فعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه المشافهة. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد، يعني ما في حاجة أن نأتي بهذا الضغط أو النبروين. أولا الوقف على النون والميم المشددتين، ليه؟ لأنه تطويل الغنة يغني. ألم نقل إن النبر سببه إشعار السامع أن هذا الحرف في الوصل مشدد؟ طب أنا بقول أنزل إليك، لو بدي وقف عليها لا يعني ما له معنى. بتشديد الحرف وصلا. والأمر الثاني الذي لا يحتاج إلى نبر، الوقف على حرف القلقلة المشدد. لما بنوقف نحن على حرف قلقلة مشدد ننطق الحرفين معا. لما بنقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب كم باء عم ننطق؟ هذه الأولى المدغمة، ب هذه مين؟ الثانية المقلقلة. فإذا ما سقط من التلاوة شيء فلماذا النبر؟ لا داعي له. كذلك قوله الحق، حق نطقنا قافين ولا داعي للنبر، لأن كل من الحرفين ظاهر في النطق، فالأول منهما مدغم والثاني مقلقل فلا حاجة إلى النبر هنا. الأمر الثاني المحل الثاني من محلات النبر عند نطق الواو والياء المشددتين، مثل كلمة القوة. إخواني الكرام، مد ومشدد لا يجتمعان، يا بتمد يا بتشدد. لذلك لما تكلموا على إدغام المتماثلين شو قالوا؟ إلا أن يكون الأول منهما حرف مد. ما قلنا مبارح بالأمس قلنا سيدنا الجزري قال وأب في يوم مع، قالوا ما بصير تقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، ما بصير تقول في يوم. إن أدغمت أذهبت المد، وإن مددت بطل التشديد. ففي هذا المحل لابد من بيان المدوين في يوم، والعكس مثل هون القوة لابد من بيان هذا الضغط. فإن لم تفعل خرجت الواو مفكوكة ممطوطة. إذا قلنا القوة، اسمعني جيدا، القوة قوة، شو صار؟ القوة قو، مثلا شرقية قوامين حييتم حي، انتبهنا كيف؟ نعم. الأمر الثالث عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد نحو دابة، القصد هون الله يسلمكم بيان الباء الأولى وأنها خرجت بالتصادم داب. أما إذا قلنا دابة، اسمعوني جيدا، دابة، الآن أنا نطقت الباء الأولى بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا، الصوت لا يأتي إلا مما سماه ابن سينا القرع، انتبهنا كيف؟ نعم. كذلك الحاقة، الانتقال من الألف للقاف الأولى لابد أن يكون بقوة لبيان القاف الأولى، وإلا اسمع الغلط. الحاقة، سمعت القاف الأولى؟ أعيد، الحاقة، أخرجتها أنا بالتلامس والتلامس لا يعطي صوتا. كذلك ولا الضالين، هذه تتكرر معنا بالفاتحة، ولا الضالي ضال ضال، الانتقال من الألف لللام ضغطة بسيطة جدا، ما هي مبالغ فيها، ما هو مبالغ فيها، ولا هي مزعجة، ولا هي يعني قضية، لكن لا بد من هذا القليل، وإلا هتخرج اللام بالتلامس والتلامس لا يعطي صوتا. الحالة الرابعة عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد الأولين، لما بدنا نوقف على من السماء، من السماء لا بد من قفل الوترين وفجأة هكذا حتى تظهر الهمزة، وإلا إذا قلنا من السماء فين الهمزة؟ يعني في همزة بس ضعيفة، من السماء بس أغلق الوترين فجأة بدون تكلف. كل الكلام اللي نقوله دائما معه كلمة بدون تكلف، بدون تكلف. سوء سوء، بس تقفل الوترين مباشرة تخرج الهمزة. أما إذا قلنا سوء من سوء سوء، يعني تطلع همزة إيه ضعيفة. الأمر الخامس والأخير عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين بشرط إذا التبس بالمفرد. انتبه للشرط. أولا ذاق الشجرة بسورة الأعراف ذاق الشجرة. لو ما ضغطنا وقلنا ذاق الشجرة الألف ألف التثنية ستسقط للتخلص من التقاء الساكنين كما مر معنا اليوم. فإذا قلت ذاق الشجرة السامع بحرف أنه بيظن أنه لذاق الشجرة مين؟ واحد اللي هو سيدنا آدم. ذاق الشجرة هالضغطة هي أشعرت السامع أن هناك ألف تثنية سقطت. كذلك واستبق الباب سيدنا يوسف عليه السلام واستبق الباب هالضغطة هي أشعرت بأنه إيه. أما إذا قلنا واستبق الباب صار كأنه واحد. وكذلك الأمر وقال الحمد لله بالتثنية. بخلاف دعوى الله ربهما. دعوى تلتبس بالمفرد لأن المفرد دعا ما هي دعوى ما في دعي أبدا مع أن الألف سقطت ألف التثنية سقطت لكنها لم تلتبس بالمفرد. لذلك كلمة إذا التبس بالمفرد هنا لولناها بالأحمر لنبين بأنه انتبه إذا التبس بالمفرد. إذا ما التبس بالمفرد مثل هنا ما في داعي. هلأ هنا بنقرأ عادي دعوى الله ربهما لئن دعوى الله ما في داعي تقول دعوى الله ما في داعي ما التبس بالمفرد. وضح يا شيخي؟ هذا هو مبحث النبر. كلمات قرآنية لها وضع خاص نتركها إلى غد لأنه الشيخ عدنان الله يحفظه نبهنا ألا نتأخر. بكرة إن شاء الله بنأخذ هذه الكلمات اللي لها وضع خاص ونتابع في المبحث الذي بعده. نسأل الله البركة. طبعا بكرة السبت حيكون اليوم الأخير فنسأل الله البركة وأن يعيننا على إكمال ما بقي علينا من أبحاث. السلام عليكم ورحمة الله.